دعاء بالشر والعذاب يدور عليهم. العمل بالآيات. العمل الأول: اعمل اليوم حسنة بالسر لا يطلع عليها أحد إلا الله تعالى. وسيرى الله عملكم ورسوله. العمل الثاني: أكثر في صلاتك اليوم من قول رب زدني علما. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. العمل الثالث: تصدق اليوم وأنت مستشعر أن الصدقة تقربك من الله تعالى. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. التوجيهات. التوجيه الأول: استشعار المراقبة سبب لإصلاح العمل. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. التوجيه الثاني: رضا الله تعالى مقدم على رضا الناس، ومن رضي الله عنه أرضى عنه الصالحين من خلقه. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. التوجيه الثالث: القرب من العلماء والدعاء سبب للبعد عن الجهل. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.